وهي وصية الله سبحانه وتعالى للأنبياء والمرسلين، ووصية رسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه لأمته جمعاء. فلقد جاء في الحديث الصحيح حديث سفيان بن عبد الله الثقفي الطائفي المفرد في مسند الإمام أحمد وصحيح الإمام مسلم وجامع الترمذي وغيرها من كتب السنة، أنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسله وصية جامعة مانعة لا يحتاج بعدها إلى أن يسأل الله عليه الصلاة والسلام. فقد جاء عنه رضي الله عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا بعدك، قل لي قولا لا اسال عنه احدا بعدك. انظروا الى هذا الطلب العظيم والمحدد في الوقت نفسه لاطار عظيم، ذلك انه الحبيب هو وصية للرسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله إياها ذلك الصحابي في دين الإسلام، واقفا لطلبه بوصف عظيم أيضا وهو قوله لا يسأل عنه أحدا بعده، يعني إن أجبتني فلست بحاجة إلى جواب غيرك، يكفيني جوابه قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعد. طلب عظيم وأعظم منه، ولكنه يثير على من يسره الله عليه العمل به. وفيه ايضا بيان امتياز الصحابه رضي الله عنهم، وبذلك الامتياز الثاني كان اثنى الله عليهم جميعا، ذلك هو الاستغنى بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى فلا يحتاج بعد قوله الى كل احد من البشر، كان من كان يستغني به المرء عن كل من هداه وعن كل ما عداه لا اسال عنه احدا بعدك. فقال عليه الصلاه والسلام قل امنت بالله ثم استقم، امنت بالله ثم استقم وصية موجزة ممثلة في كلمات ولكنها هوس الخير كله. قل آمنت بالله ثم استقم. فأول ما أوصى به عليه الصلاة والسلام الإيمان به جل وعلا، الإيمان بالله جل وعلا. وجاء في النفس الآخر عند الإمام أحمد رحمه الله قل رضي الله ثم استقم. فأول رسولة هنا وصابها رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان سبحانه وتعالى، ثم الاستقامة على شرعه جل وعلا. وهذه الوصية الجامعة الصادرة منه عليه الصلاة والسلام منتجبة من قول الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وقوله في سورة الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهي تنفيذ لأمر الله سبحانه وتعالى له عليه الصلاة والسلام في قوله فاستقم كما أمرت ومن تاب معه ولا تطغوا إنه بما تعملون. استقم يا محمد كما أمرت، أمره الله بالاستقامة على دينه وشرعه جل وعلا، ومن تاب معه ونهاه عن الطغيان، وهو مجاوزة الحد لما شرعه الله جل وعلا في كل أمر من أمور الحياة، حالة حياة المرء في كل ما يأتيه ويدعوه من أمور الدنيا والآخرة. قل آمنت بالله ثم استقم، أو قل رضي الله ثم استقم. فأصل الاستقامة يا عباد الله توحيد الله جل وعلا ومعرفة سبحانه وتعالى، إفراده جل وعلا بالعباد كما أفردناه بتوحيد الربوبية واعترفنا له جل وعلا بأنه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع أمور خلقه. كذلك هذا الاعتراف يلزم منه أن يوحد ذلك الخالق بالأسحار كما وحدناه بالأسحار واعترفنا له بالخلق والرزق والإحيان والإماتة وتقديس الأمور جل وعلا. يجب أن نفرده سبحانه بالدعاء والخوف والرجاء والنذر والتوكل والخشية والإنابة والرغبة والرهبة وغير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح أن تطرق أمامه جل وعلا. وكذلك نعظمه سبحانه وتعالى كما عظم نفسه وعظمه رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فنقصده بصفات الكمال والجلال، ولا نقصده بصفات الامر، ونقر له بما وصف به نفسه بصفاته او وصفه به رسوله صلوات الله وسلامه عليه على خلقه من غير تكليف ولا تنفيذ، لم يغير تكليف ولا تعطيل، بل على حد قوله لن يستكمله بل وهو السلطه. فهذا هو اصل الاستقامه، توفيق الله جل وعلا، فاذا استقام القلب على توفيقه سبحانه وتعالى كالجواب من قادة فهي الملك وهي الرئيس وهي المبتدا. فأي استقامة مع عباد الله ترى في الكون مع خلل في عقيدته فليست الاستقامة المطلوبة، وليست الاستقامة المأمور بها في الكتاب وفي السنة النبوية الكريمة. ولذلك فسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم أجمعين، فسر جمع منهم قول الرب سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بأن الاستقامة هي التوحيد. الاستقامة هي الاستقامة على توحيد الله جل وعلا. فقد جاء عن سيد الخلق بعد الرسل وافضلهم بعد الرسل صلوات الله وسلامه عليه ابي بكر الصديق رضي الله عنه خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قال قول الله تعالى عنه في تفسير هذه الآية: قال آمنوا به ولم يشركوا به شيئا. هذا هو أصل الاستقامة، أصل الاستقامة آمنوا به ولم يشركوا به شيئا. فمن زعم أنه مستقيما مستقيم على ترك الله ممتثل لأوامر الله وهو مسلم في جناب التوحيد يدعو غير الله، أي استقامة هذه؟ من زعم أنه مستقيم على شرع الله ومنهاج نبيه وهو يذبح لغير الله، أي استقامة هذه؟ ومن زعم انه مستقيم على دين الله وهو يقود بالقبور ويسالها تفريج الكذبات واجابه الدعوات واغاثه اللهفات والنجاه من المحرمات، فاي استقامه هذا؟ واصل استقامه المفهوم وهو تقييم جلد الله، اي استقامه هذا؟ ومن زعم انه مستقيم على امر الله وشرعه سبحانه وتعالى وهو معظم لاسمائه جل وعلا وصفاته التي تضمنت جميع معاني المجد والكمال والجلاله جل وعلا، اي استقامه هذا؟ فاذا زعم نفسه انه مستقيم وهو على مذهب الجهل، اي استقامه في هذه ينفي اسماء الله وصفاته؟ الا ان جهلا كافرا كان كفرا، ومن قال يوم القول جهل فقد كفر. لقد ظل جهل عده ما الى سمعا بلا سمع بصيرا بلا بصر، اي استقامه في هذه؟ ومن زعم انه مستقيم على تقويم الله وشرعه وهو معطل لما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال، اي استقامه هذه؟ ينفي مجيئه سبحانه وينفي نزوله سبحانه وينفي كلامه سبحانه وقف على ذلك بقية صفاته جل وعلا لم ينكرها، ويزعم أنه مستقيم على أمر الله ودينه وشرعه، وهو مقارن بحديث القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أين استقامة ذلك؟ إذن إن الذين قالوا رب الله ثم استقام، أو قل ربي الله ثم استقم، فاشترها أبو بكر رضي الله تعالى عنه بأنها توحيده وعدم الإشراك به سبحانه وتعالى. وكذلك روي ذلك التفسير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الذين استقاموا هم الذين آمنوا به ولم يشركوا به. فقال رضي الله عنه: من قال لا إله إلا الله ولم يشرك بالله. وروي هذا التفسير في الاستقامة عن مجاهد رحمه الله وعن رحمه الله وعن الأسد بن هلال رحمه الله وعن أسد رحمه الله، كلهم تسبوا الاستقامة بتوحيد الله جل وعلا. فبعد ذلك يأتي آدم فيسأل الاستقامة وهو مؤمن بتوحيد الله، ويقال انه مستقيم لا تضر ما كثره صلاته او عبادته او صيامه او حجه او بدره او جهاده، كان مشركا بالله جل وعلا وما دام محصلا لاسماء الله جل وعلا وصفاته جل وعلا فانه ليس بمستقيم. ولو عمل من الأعمال الصالحة إذ أصل قبول الأعمال مفهوم وهو توحيد الأعمال. فمن كان يرجو لقاء ربه أي يصيبه عن أعماله فيدخل حينئذ تحت قوله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويدخل تحت قوله مغلق للتوحيد مثبت فيه مقلق مثبت فيه. أي استقامة لا تنفعه أعماله، لأن الله جل وعلا يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كذلك السبت أن عملا صالحا، لكن أسرف في عبادته لربه سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول كما في الحديث القدسي: أن أغنى الشرفاء من عمل عملا أسرف معي فيه غيري تركته وشركه. ولذلك فكر غيره من السلف الاستقامة في هذا الحديث بأنها الانحراف المستقيم من غير الانحراف عنه من نفس القلب. والصراط المستقيم مسير الله، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم لعلكم تتقون. فسبيله جل وعلا وتوحيده ومنهاجه وشريعته التي ارسل بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وروى الطبري رحمه الله تعالى ايضا عن عبد الله بن عباس في تفسير قوله ثم استقام قال: لم يرشده الى غيره، اي لم تتعلق كلهم بغيره سبحانه. خوفا ورجاء ونذرا وذبحا ودعاء ومحبة ورحمة ورحمة وخجلة وإنابة وتوكلا فالقلب بيت الله جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإذهان كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في التعبير الشافعي القلب بيت الله جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإذهان تحب الرب المعبود وتترك له العباد كل تأتي بهذه العبادة مع غاية كبيرة في كتابه جل وعلا راغبا فيما عنده راغبا مما أعده لمن خالف أمره فرأت الاستقامة يا إخوة لا تنفيذ الله جل وعلا الذي لا بد أن فيما عداه يوم في لحظة فما جاء في الحديث ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا جئت كبير ذاتها تأتيه بتراب الارض خطايا ولكن اصل الاستقامه معه توفيق الله جل وعلا وعبادته سبحانه وتعالى تأتيك بقرانه مغفرته جل وعلا كل الذنوب فان الله يغفرها ما حل عن مصائب فهذا الكسب تجده توفيق الله رحمه الله قليلا من المسلمين فالله الله في هذا القصر وليحقق وليعلم انه هو اول ما يقام به المرء في استقامه ولا ينخدع بشخص خالص في ذلك ولو جاء باعمال صالحه ممتلئه فإن العبرة يا عباد الله ليست بكثرة العمل وإنما بالاستقامة في العمل على أمر الله وشرعه كما قال جل وعلا فاستقيموا إليه وتصبرون وكما قال جل وعلا ليكن الرسول خليفة أحسن عمل ولم يقل أكثر وإنما قال أحسن ما هو الأحسن كما قال الزبير رسله وأصوبه فإن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا للناس لم يقبل وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل والله جل وعلا قد جاز أقواما أسوأ الجزاء مع كثرة أعمالهم فقال جل وعلا وجوه يومئذ خاشعه عاملة ناصبة تصلى نارا عالية تسقى من عين حالمة ليس لهم طعام الا هو فاذا العبره بهذا بتحقيق اصل الاصول توحيد الله جل وعلا ثم بعد ذلك الاستقامة على أوامر الله سبحانه وتعالى والقيام بشرائعه عموما في امتثال الأمر بالتنفيذ وإتيان العمل وامتثال النهي بالكسب والبعد عن المنهي عنه وقد ورد أيضا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير الاستقامة بأنها الاستقامة على أمر الله جل وعلا فورد ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فعن عمر رضي الله عنه مما خطبه عبد الطبري وغيره في تفسير قوله كتب التقابل قال استقاموا ولم يروا الغدور وقالوا السهله يعني لا يتقلبون وتغير يتغيرون في أمر الله جل وعلا ودينه وشرعه كما يتغير وكما يروح الثعلب. فإن هذه صفة جميلة وصف بها الثعلب لأنه داء وفوضان كثير التغيير لا يكاد يمسك على الحال الواحدة المستمرة. أما المؤمن هو على حال واحدة مستقيم على أمر الله وشرعه مستمع لما جاء بالرسول الله صلى الله عليه وسلم مع اعترافه بالنفس والتقصير. واعترافه هذا يدعوه دائما الى الاستغفار والتوبه الى الله جل وعلا، فهو ملازم للاستغفار وملازم للتوبه الى الله جل وعلا من حصول التقصير، والتقصير حاصل ولا بد. فانه لا يمكن احد من الناس ان يدخل في حوالي للسرائر فعلا وكفرا كاملا كما اراد الله جل وعلا، بد من التقصير. وكأنه الله أعلم بهذا السبب قال الله جل وعلا لأن الاستقامة لابد وأن يصل في الهضم في حين من الأحيان ضعف وتقويم في جنب الله جل وعلا، فناسب أن يؤمر بالاستغفار في ذلك. فاستقيموا إليه واستقبلوه. ولذلك كان الحسن رضي الله عنه يقول: اللهم أنت ربنا، اللهم أنت ربنا فإنا نسألك الاستقامة عليك. يدعو الله جل وعلا بأن يرزقه وأن يثبته يقوم بأمره. والاستغفار من الأمور في هذا الجانب أمر مطلوب. ولهذا أدرك النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر فهيئ البرهان والبيان. فقد جاء في حديث سيدان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استغفروا استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه ولا يقام في عدو باذن الله باذن الله. وفي لفظ اخر من وجه اخر عن ثوبان قال في اخره وحسبه وصلاه. إذن الاستقامة يا أخوتنا على شرع الله، فما أمر الله يؤتى بأوامره ويكف عن مراحيله يؤتى بها ويكف مخالفته، بد وأن يدخل فيها تقصير. فهذا التقصير في الشجرة المستقبل والتوبة إلى الله جل وعلا. ولهذا قال: استقيموا ولن تستقيموا، لا تستطيعوا الاستقامة حق الاستقامة كما أمر الله جل وعلا. لن تقصروا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مسلم. وجاء الأمر بالصلاة والمقابلة في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شددوا وقاربوا. والسداد هو التوجيه الى الغرض والتصويب اليه والمقابله للانتقال. ترفع شهرك تجره الى الوراء ثم ترمي بسم الله عاجلا على اسم الهدف. سدد الخارج حاول نفسه، فإذا حصل مع الزهد هذا ولذلك لم يستطيع التسليم والمقاومه من حديث علي رضي الله عنه قال يذكر بالسلام يكفيك الشر وبالاستقامة بذلك اذكر بهذا هذا سجلوا تقاريرا. واول ما يجب ان يحكى له وان يحترف في بابه كان يسجلها ثم بعد ذلك الاعمال الصالحه التي هي اسنان المشكله التي هو لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان جئت بالاسلام انه اسلام كتب لك وان بفتح به لم يستحق فلا اله الا الله المستحق واسنانه الاعمال والشرائع التي امر بها الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وخير الاعمال التي يجب ان يحافظ عليها الصلاه فانها اول ما يسال عنه العبد يوم القيامه، فان قبلت قبلت وسائر العمل وان ردت ردت وسائر العمل عفاه الله واياكم من ذلك. فليحرص عليها وانتراها حق مراعاتها وليقم بها إذا أمر الله جل وعلا. فليؤمر بها الأهل والذرية وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. يا مسألة رزق مثل المنطقة والحق الصبر مواجهة الأمر للناس أو مواجهة الناس بالأمر أن الله يؤمن رسوله ثقيل على المسلم ثقيل على نفس الحامل في بعض الأحلام لأنه في بعض الأحلام يتقرب من الجبار والخوف من أن يناله من المقبول شيخ تؤذيه فلا بد من الاصطبار. وكذلك المسلم مشقة على النفس والنفس لا تحب المشقة يؤمر بالاصطبار سواء مع الاهل او مع الزميل او مع من تمر عليه في اخوانه ممن تجد له في دينك النصيحه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. مره بالصلاه استجنوا الى دين الله جل وعلا يؤدون فريضه من فرائض الله ركن من اركان الاسلام اعظم الاركان بعد الشهادتين. هذه الصلاه التي هي راحة للنفس وطمأنينة للقلب وهي قرة عين رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلا بد من الاحتساب فيها. واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة. قال بعض العلماء كأنها إشارة منه الصلاة والسلام وتنبيههم إلى أول شيء ينبغي أن يحافظ عليه وأن يستقام عليه من أوائل الله جل وعلا بعد الإقامة على البيت وهو الصلاة. كل الأعمال الصلاة تناسب أن يستقام فيها على شرع الله بالإسلام بها كما شرعها الله وبينها صلى الله عليه وسلم منشرحة بذلك النفوس مبتهجة القلوب غير متكسلة ولا متفجرة منها ولا يحافظ على نفوسها. فالصلاة أهم الأعمال بعد الشهادتين. فالله الله بالاستقامة عليها ثم بعد ذلك عليك أن تستقيم على شرع الله جل وعلا في بقية الأعمال. وأعظم شيء يراقب في هذا الباب اللسان. اللسان فإنه صغير الجن عظيم الجرم. إن اللسان صغير الجن وله جرم كبير كما قد قيل في المثل فكم ندمت على ما قلت تهديه وما ندمت على ما لم أكن أقله. فأول ما يراقب المرء ربه سبحانه وتعالى في هذا الجانب جانب اللسان أطره في إطار الشرع وزنه بجنان الأدلة فيحذر الغيبة من غير قرار شرعي وغض من غير قرار شرعي. لأن أهل العلم يقولون فليحذر الغيبة وأهل العلم يعلمون ماذا عن الذي يقولون ومن صح طريقه واستقام نهجه عرف كلام أهل العلم. إلا أنه جاء جمال غير فيه كلام أهل العلم وكن على وجهه تحقيقة الأمنية من التقييد فقيلة يحذر من الغيبة غير غرض. فهذا مصدوق بكتابة العلم. فاحذر يا عبد الله وكن لسانك من اغتيال اخوانك ادنى ما دام لم يقم غرض شرعي صحيح النور ذلك احذر كف لسانك عن عباد الله جل وعلا. ولهذا جاء في حديث الاستاذ المشرف حديث اتيان الله الحق الذي افتتحنا به حديث الكلام قال رضي الله عنه في اخر حديث لما قال له عليه الصلاه والسلام قل ربي الله المستقيم. فقال بعد ذلك فما استقي يا رسول الله. بعد ان وصاه بالسؤال قال فما استقي يا رسول الله. فاوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة إلى لسانه الطاهر ثم قال آمين. اتقوا هذا اللسان. لماذا؟ لعظيم ظلمه ولشديد خطره لأنه هو الذي يريد صاحبه أولا أن قال ويحك او سكنت كامك يا معاذ وهل يضرب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخيرهم الا حقائب الالسان. فاللسان امره عظيم وخطره كبير اذا لم يراقب المرء نفسه في هذا الجانب ويسال الله جل وعلا فلا يسلم فبما ينفع كما في حديث معاذ قال ويحك او سكنتك امك يا معاذ وهل يصب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حقائد الفتن. فاللسان امره عظيم وخطره كبير اذا لم يراقب المرء نفسه في هذا الجانب ويتقي الله جل وعلا فلا يقدم على الحديث إلا فيما يصلح وفيما ينفع ويكف عما لا نفع فيه فضلا عن المحرم هذا هو الواجب. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أصبح الإنسان أصبح ابن آدم إذا أصبح ابن آدم أصبحت جوارحه كلها تكسر الجسد وتقول له اتق الله فيها. تأخذ بهذا المثال وتذكره اتق الله فينا. الجوارح كلها على هذا المثال، على هذا العضو الصغير صاحب الجرم الكبير، إلا وشرعه في هذا المثال في ذنب اللسان وحفظه وإنزاله الشرع عقيدة وشريعة، فيتكلم في تسبيح الله وطاعته سبحانه على بينة من الله سبحانه وتعالى، ويحذر كل الحذر من أن يوجد كهذا المثال المهارس، كأن تقع في السن أو أن تقع في التحريف في أسماء الله وصفاته، أو أن تقع في الزنا وتحريمها والنصرة بها والسب عنها والدعوة إليها ونصرة مناهجها والسب عن أصحابها ونصرة أهل الباطل، ذلك كله فلا يشرك المثال في هذا. فلا تكن مشركا ولا تكن مبتدعا ولا تكن ناصرا لأهل الشرك أو لأهل الأهواء والبدع، فصالح وراقب الله سبحانه وتعالى واقصد إلى الحق والعدل بها. هكذا يؤثر المثال، فلا يتكلم إلا فيما فيه الخير والحق والمصلحة، ويؤذر ما على ذلك. وكذلك مما يجب أن يتقى فيه كما وصى الله ورسوله على شرعه جل وعلا مسألة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا قد أمر بذلك في قوله: كذلك فادعو واتق التمريض، ادعو إلى توحيده جل وعلا وطاعته مسلوب ذلك والإتيان بأمره جل وعلا وخلع السلك وجميع الأنداد الذين قد تعلمت بهم من دون الله سبحانه وتعالى، واستقم من دعوتك إلى ذلك في ذلك كله على أمر الله وشرعه. فلذلك ادعو واستقم كما أمرت، ادعو الى توحيد الله واتقن عليه كما امرت، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين. هذا من هذه دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعو الى الله بتوحيده، ادعو الى الله توحيده، ففيه تجريد الدعوة لله سبحانه وتعالى، وأنها إنما تكون إليه جل وعلا إلى توحيده وطاعته وتكوين الناس كلهم في هذا الجانب في هذا الباب في هذا النهج. في ذلك كما يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فيه التنبيه على الإسلام، فإن كثيرا من الناس إذا دعا فما يدعو إلى نفسه، يدعو إلى نفسه إما يريد ولادة، إما يريد اتباعا لمذهب، اتباع الناس له على مذهب مذاهب هو عليها، كما حصل في الصوف الكلامية والمناهج الصوفية قديما، و وكما حصل فيما بعد ان المحاربه هذا التوحيد والسنه في كل عصر ومصر وفي كل زمان ومكان من اتباع نبي الله والمرسلين عليهم الصلاه والسلام ورحمهم الله تعالى. اذا ندعو الى الله كمنهاجه ودينه وشريعته والى ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فآخر الآية أشد على الدعاة إلى الله من القيام بالأمر، فإن الله جل وعلا قد نبه على الدعوة إلى التوحيد في قوله سبحانه وتعالى فيما وجه رسوله إليه بأن يسلكه، وهو قوله سبحان الله وما على المسلمين. أمره بأن يسلمه جل وعلا عن كل ما لا يجد من النفس والعين والدم التي ألقطها فيه الظالمون والمشركون والجاهلون، فتعالى الله عن ذلك عذبا كبيرا. مده سبحانه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم بتنزيه ربه، وسبحان الله ايضا ينزه عما لا يليق به مما وصف به اعداء الرسل صلوات الله وسلامه عليه اجمعين. فوصفوه بصفات النقص جل وعلا، ونزهه لاثبات ما اثبت الله من نفسه من صفات الجلال والكمال التي تظهر بها جلاله والتي امتدح بها نفسه في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والتناصر من الشرك فما على من المشركين، فكيف بالله عليكم تكون داعية من الله مستقيما على امر الله بالدعوة الى الله من قام الا بالخير؟ والحجة بيننا كتاب الله سبحانه وتعالى. فلذلك فادعوا واستقم كما امرت. قل هذه سبيلي هذه من الله على رسول الله انا ومن تبعني، فاتباعه عليه الصلاه والسلام حقا وصدقا وعدلا ممن سلكوا طريقه صلى الله عليه وسلم، فدعوا الى التوحيد به جل وعلا وحاربوا الفتنه فتبرر منهم الفتنه. وما علم ابدا براءه الى الله جل وعلا من المسلمين. وكم من الدعاه اليوم يدافعون عن من يذكر به ويقع به، وربما دافع عنه وبرر من يفعله مثل من ذلك. سبحان الله، اين هم من هذه الايه؟ وما انا من المشركين، فاين من يقول ان فلان داعيه وهو يزعم انه يجب على المرء ويشفع له ان يشد الرحله الى قلبه عليه الصلاه والسلام من الاماكن البعيده، ثم يقف امامه يستقبل الله ويقول انه مسؤول عليه الصلاه والسلام ان يصلي له وهو مسؤول عليه الصلاه والسلام، ويستشهد بقول الله جل وعلا ولو انهم اذ ظلموا انفسهم واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ثم يقول وما ادري ما لهم الذين لم يدركوا زمنهم حتى وما هذا كله مضاربة بأمر الله وتبسم بذلك لا يزال على السنة ويزعم بالدعاء ويتابع عنهم، وقد قدروا هذا في كتبهم وتبسم به. إن أقل حال وأضعف أمر لو أردنا أن نتبصر أن نقول الحمد لله، لو أردنا إلا أمره الله. لا تتركوه لأجل عنه الذي لم يبين فقره هذا الأمر. ولا يزال يبرر له ويقاس عنه من له ذلك. كيف يقال عمن يفتتح قبة البخاري الذي أجمع المجمع الأعلى للقرائن السوفية في جمهورية مصر على كل قيمته فيأتي ذلك الشخص ويفتتح قبته ويقال إن له قدمات إن الأتباع الصالحين بهامية قدمات هلا الصوفية في نفس الآخر كبروا أبداعه أيضا كبروها في إجماع مجمع القرآن ويأتي هذا الذي يزعم له أنه داعية ويجري على هذه الطريقة وعلى أصحابها ويقول إن له خدمات خدمات الذي تسلمه يكون في قبره يدعونه كما تدعون ربكم تبارك وتعالى بجوار تقدمه معظما يدعونه يحضرون من قبته يدعون فيها النفع والضر والشفاء ويقولون عن نفسه التي لا تقول عن هذا الظالم الذي يدافع عن نفسه المرقه تقول عنه انه الى الله جل وعلا يا سبحان الله اين الاستقامه على امر الله وشره في قوله فلذلك تدعو السخط على الله اين الاستقامه من قوله ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ولا أحد وهكذا يأتيك شخص آخر يجحد علو الله ويرسل نبيه وكلامه ويرسل نزوله وسمعه وبصره ويعبده من أهل الكتاب الذي أثبتها في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويحرف هذا تحريفا ويعطل الله بها تعطيلا فليدافع عنه ويقال عنه انه سميت بنا اين الاستقامه دعوه الى الله في هذا الباب توحيد الاسباب احد انواع التوحيد الثلاث التي شارك فيها السلف الخلف اهل الاهواء والبدع وقامت بينهم المعارف فأودع أئمة الإسلام والدلو في ذلك أن المنزلة ينهابكون على هذا وقد حمى الله قبل الأمر فأوصله إلينا قاضيا نقيا ولله الحمد مبينة فيه الأدلة الشرعية ومبينة فيه سنة هؤلاء المؤمنين ووجود أئمة أهل السنة عليهم ثم ونصف هؤلاء المفعل القادمين لنا في نوع من انواع التوحيد اين تنزيهنا لله جل وعلا فكيف بالله عليكم نستقيم على امر الله في قوله جل وعلا فاستقم كما امرت انا الذي اثبت لله السمع والبصر والسلام والبديهة والنزول مع ذلك كله وعلى ما نستقيم كيف نستقيم الى الله فضلا عن النقص او داعية الاسلام الله جل وعلا امرنا ان نستقيم على وهنا بدل امره في الدعوه قال ادعو الى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وما انت هذه القضية لا بد من معرفتها وتقديرها حق قدرها وإعطائها نسبتها قد يكون لي شخص الحمد لله نفس المسلمين ولم يجعل الله لا نعم لكن يا عبد الله لا يرضى عن ذلك قول الله جل وعلا فالتبجيل لمن يكون نفعه أما غير المؤمن من المنقاد فلا ينتفع. مدام كيف ومن قال ان المؤمن لا يقتدي الى تفكيره ولو كان موحدا قائما بذلك فهذا ابراهيم احد الانبياء احد كل عالم خليل الرحمن تعالى. قال السيد فمن يعمل البلاء بعد كفر لكن ابراهيم يدعو بهذا الدعاء وهو المكفور صلى الله عليه وسلم من ان يقع حديث من انبياء الله الله كما ان رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يغضب جل وعلا يقول فاذا هذا حق كان هذا حال ابراهيم كيف بنا نحن وقد عُصِر فكيف بنا نحن ولم نُصِر. ان الواجب الحذر أشد وأشد والحرقة أكثر وأكثر والدعاء والضراعة والضراء أن تنفذنا على توحيد وطاعة سبحانه وتعالى فأكثر. وإن الدعوة إلى الله جل وعلا التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيضاء في جوارها في الشمس قاطعه نراها جميع الناس يتبعون لان الدعوه ليست قصه ولا حقا على شريحه من الناس وانما هي دعوه لعباد الله الى دين الله فلا يجوز ان يشرف لها اسماء من الناس. فالدعوه الى الله سبحانه وتعالى تكون بعموم الخلق صالحهم وفاسدهم الفاسق لتدبيره لما عبد الله جل وعلا من المخالفين عنه والعون والصالح يكثر بالخير الذي اعدنا على امر الاسلام ونشاطا على نشاطه واقبالا على الله على اقباله. وبهذا نعلم ان الدعوه الى الله انما هي لنفع عباد الله لنفع عباد الله سبحانه وتعالى. وكيف ينتفع الناس من دعوة تتخفى بنفسها عن انظار العباد ولا تفيدهم وانما تفيد نفسها على طائفة من الطوائف فلا يكون هذا يقبل تمويلا من الدعوة الى الله فمن كافر اذا اظهر خاصه الدعوه الى الله دعوته الى الله سبحانه ان يستشرك رسوله صلى الله عليه وسلم. اما من ادعو المسلمين الى شرع الله ومنهاجه وطريق رسوله صلى الله عليه وسلم في بلاد المسلمين فتقول لا نجاه الدعوه السريه فهل نحن عندنا قريش الان تحارب حدود الله وتكذب كتابه لا يمكن بس على نفس عامة. فإن قال إن الدول ربما حاربته نقول انظر فيما تقول ننظر في سبب الحرب. أما من دعا إلى الله وهو صادق فيمكن أن يظهره الله جل وعلا ولو حاربه لأنه ليس عنده شيء. وما أريد أن أخالفكم إلا أن أنهاكم عنه إني جئت مفتاح ما استطعت فما توفيق إلا بالله عليه الصلاة والسلام. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه الدعوة من الله سبحانه وتعالى على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الباب. فإذا عرفنا الفرق هذا يعلم حينئذ أن السنة في دعوته على منهاج النبوة أو قالوا في دعوته من منهاج فيقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا رأيت اثنين يتناجيان في أمر من أمورهما دون العامة فاعلم أنهم على تأثير الرحمن. هذا فيه مع المسلمين لا انهم يتناجون في امره دون العامه على الامه لان صاحب الحق والحق نفسه الباطل ويسمنه على راسه. ولذلك فأتى كل الله سبحانه وتعالى بقوله في هذا الباب بقوله كان الناس يسجدون قد يأتي من جهة المفعل على الجهة المقبولة فصاحب الحق عادل ولو لم يكن معه الثقة فإن النفرة تكون بالسلطان وتكون بالحق النفرة تكون بالسلطان وتكون بالبيان. فهذا شرك الإسلام ما نصره السلطان نصره الله سبحانه وتعالى لأنه له قوة البيان فكانت على المحجة وقوم دعوه آمره من ملة قادرة الرجل فكتب الله له الظهور رحمه الله حتى ذكر في الإسلام ومدح وكم من هذا مدح ولم يذكر لأن معه قوة البيان معه قوة البيان وإذا اجتمع كما أحلاهما فإذا دعوت فلو كنت مستضعفا ولو كنت طائفة قليلة ولو كنت فردا ما دام الحق معك فإن الله يرفع به على الباطل فيذنبه فإذا هو نبذ الحق على الباطل فيذنبه جد ما يستطيع أن يثبت أمام الحق لأن الحق قدره ولو اجتمعوا على مخالفته فإن الله جل وعلا يوشك أن يخرج منهم من يسلم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى شهد له بعض أعداءه وأجلوا عليه فما مر هو ومن من بلاده ومع هذا كله يقول رحمه الله ويخاطب من كان في عصر من السلاطين هل ينتصر ويستجلب قلوبهم من حق عليهم وعلى دعوته رحمه الله تعالى حتى يقتل الله فالأمر بالاستقامة في هذه المسألة الفقيرة مسألة الدعوة إلى الله جل وعلا هي على حد قوله سبحانه أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. فأي دعوة تقبل الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى هي دعوة الله أي دعوة يزعم أصحابها أنهم يدعون إلى الله ولا يهتمون بالدعوة إلى توحيد الله جل وعلا ومحاربة الشرك والتحذير منه وبيان شره وعظيم خطره فهي دعوة باطلة ويوشك أن تظلم ويوجب أن تدور. وأما دعوة الحق فهو الذي تعتني بها دعوة إلى توحيد الله جمع الناس على عبادة الله جمع الناس على اتباع سنة رسول الله على بصيرة على بصيرة أي على علم على علم. فالعلم هو الدليل لك في الطريق في طريق العلم. فإذا كان المرء عالما بما يكفي وما يدر كان الخير أكبر من الخطأ، وإن كان جاهلا فالخطأ والشر أكبر. فقد نبع في السر والحلم لا يعمل من حيث هذا المكان. ولذلك قال الله جل وعلا لرسوله: فاعلم انه لا اله الا الله والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم واخواتكم. لا بد من ان تعلم انه لا اله الا الله، تعلم معنى لا اله الا الله، ثم بعد ذلك تعلم. لهذا قال البخاري: دار العلم قبل القول والعمل. فاذا علم المرء ما ينبغي عليه دعوه الى ربه سبحانه وتعالى اقبل على ذلك الباب، باب الدعوة، بنور وبينة وهدى من الله جل وعلا يدعو إليه سبحانه وتعالى، كما بين في كتابه صلى الله عليه وسلم مقدما الأهم متنازلا فيما ينبغي التنازل عنه، غير متنازل فيما لم يكن التنازل عنه، مسددا فيما سدد الله فيه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ميسرا بما يسر الله فيه ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا تبتلئ الكلمة وتعتلف القلوب، ويتعاون المسلمون ويتحاربون الدماء فيما بينهم، ويعلمون أن ذلك الجاهل عندما جاء يذكرهم في الخير له في الدنيا. هذا هو الواجب علينا جميعا ديار الدعوة الله سبحانه وتعالى، الاستقامة على أمر الله جل وعلا في ذلك. أما أن نقل العامة ولا يعلمون توحيد الله ويتنقل بهم من بلد إلى بلد من أجل أن يعلموا ما أنزل الله عليهم، هذا خطأ. وأن يقبل السفير وبعد يومين وإذا به متحدث في شرع الله يتخطط يمنة ويسرى ولا يعلم من ذلك شيئا، وهو لا يعلم من ذلك شيئا، فهذا خطأ. وأما أن يقبل فئام من الناس فيتنحى بهم جانبا ثم يصر إليهم بأشياء لا يستحسن كما يقول أصحاب ذلك ذكرها على الأوام، هذا خطأ. لأن السلام تدعو إلى الله، إذا كنت تدعو إلى الله فهذا تدعو إلى الله، ماذا عندك؟ فإن كان حقا وجب علينا جميعا أن نستجيب، وإن كنا على غير ذلك وجب علينا أن نلاحظ. هذا هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك الاستقامة التي أمر الله جل وعلا بها الاستقامة على أمره سبحانه وتعالى وعلى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، اجتناب البدع والمحدثات من حدث منها، فإن الله جل وعلا قد حذر من ذلك في قوله: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وسبيله سبحانه وتعالى هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام من التمسك والعمل بكتابه جل وعلا والعمل بسنة رسول الله الله. وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية من حديث عبد الله بن مسعود المشهور عندكم واتقى لله والإيام، حينما قص رسول الله صلى الله عليه وسلم قصا مستقيما فقال: ضرب الله مثلا صراط وخص على جلبتيه خطوطا، أخبر أن هذه الخطوط هي السبل. فدين الله ومنهجه وشره هذا هو الذي يدرك والبدع والمحدثات هي السبل التي أخذها الناس من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنما لم يكن قيلا على عهده عليه الصلاة والسلام، فلا يحب عهد رضي الله عنه يستحل أن يكون للمدينة، ولن يصلحنا نحن آخر إلا ما أصلح المؤمنين، والذي أصلحه فالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعظيمها غاية التعظيم وتقديمها على كل ظالم ولئيم. هذا هو الواجب، تمثل في حبل الله بما جاءت الاخبار تنجو وتربح، هذا هو الواجب، تنجو من عدلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: استبق اليهود على فرقة النصارى على كثير من فرقة وسلت على كلام وسلت كلها من مال النصارى، إلا ما من رسول الله من كان على موسى ما عليه اليوم. فهذه الفرقة هي الفرقة الوحيدة فالنجاة بما كان عليه الله. وهل كان في يوم من الايام بالله عليكم الحال لرسول الله عليه الصلاه والسلام ولاصحابه التساهل مع اهل الاهواء؟ بل كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم التحذير من الزنا والغضب من زمن لا اشد الغضب ولم تحدث بها. لقد كان عليه الصلاة والسلام إذا قدر قال أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثة وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يقول الله ويغفر عليه الصلاة والسلام ويعلم بذلك قوله ولم تكن يقصد ويعلم صوته ويحمره. ولما طلع عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابي داود عن الامام احمد وبعض الصحابه يتجادلون في القران، فسمع عليه الصلاه والسلام فقال اما بعد فان اصدق الكلام مبطلا يقول الله كانما كتب في سبب أبي هذا الأمر. طب يقول كتاب الله بعضه للبعض، بعضه للبعض. حاصل كان الغضب منه عليه الصلاة والسلام من البدع والتحذير منها في عهده المبارك، فكيف بنا نحن الذين حدثت عندنا البدع وتنوعت واختلفت طرائقها واختلفت؟ ماذا ما هو الوصف؟ والمرء ايضا نفسه منه عليه الصلاه والسلام ومن اصحابه رضي الله تعالى عنه مع اهل الشرك ومع اهل البدع، ولو لم يكن الشر قاصدا عليه الصلاه والسلام مبلغ في هذا الجهل. ففي حديث ابي واقف من ليس في قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اسود الى رجل في حنين ونحن يوم يتبعه فمررنا بقطوة منه لهم سدرة يعكفون حولها يقولون بما أسلحتهم، قال فمررنا بهم فأتينا على سدرة فقلنا يا رسول الله فحملنا فما له قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر إن رسول قلتم والذي نفسي فيك كما قال ابن رسول اجعل لنا إلها سبع له تعالى. رضي الله عنه. اليوم ان الحق هذا تماما الا من رحم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرك موجود بدائل من اهم محارب الاعداء، اعداء المسلمين، هل يمكن ان يكون القبور الله فيها ويذبح له وينذر له وتدعى من دين الله وعليه الشرائع والرايات والكتاب وغير ذلك؟ ويقال عن هؤلاء لا تنكروا عليه لا تتكلموا، خلونا نفتح الامام العزيز المال المجابه ولا تفتح لنا دعاء تقدر هاي ما قال ترى الاستقامة الكريم وقابل هوائهم ربما اجتمعوا الى عليه وانا بحاجة الى هؤلاء الناس فربما غضبوا ورجعوا وتقصروا في السلام الله اكبر وغضب عليه الصلاة والسلام لأن هذه مقالة شركية فإن كان أصحابها لا ومع هذا الراوي يعتبر ونحن نتعرف يعني قد يعرف ما يستقر هذا عليك كذلك قريب عهد بالفضل فأنا يقول لا يستقر إنما يكون ذلك ومع هذا قال ابن القيم رحمه الله في ذات المعاد قال وفي هذا مدعو حجة الإسلام الآن لو كان ترى أهل العلم مقربا على من يقول لهذه المقالة قال هذا فضل كما أقول لك يوقف الشيء في موضعه فما أمر الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأختم الحديث بالوصية لنفسي ولإخوتي جميعا وأنا أحوج الناس إلى هذه الوصية ويعلم الله جل وعلا أنني ما أردت إلا النصر والله سبحانه وتعالى المطلع على ما في القلوب ما أردت إلا النصح لنفسي ولإخوتي أختم الوصية بأن نراقب الله جل وعلا في أقوالنا وأعمالنا في كل ما نحيي ولده وأن لا نطلع إلا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مهتدين في ذلك كله لأهل السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباعه بإحسان من تلاميذهم رضي الله عنهم أجمعين فإن السير على نهج هؤلاء هو الذي يبين لنا جميعا صدق دعوة المسلمين في الاتباع من سببه لأن الناس اليوم كل منهم يدعو أنه مستقيم على كتاب الله ولكن المعيار في ذلك هل فهمه لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن جاء بعده فإن كان كذلك فهذا هو الحمد والنبي صاحب ذلك بالخير وإن كان غير ذلك معه الكتاب والسنة ما في سهله إلا المخالف لما عليه سلف الأمة الحذر الحذر منه فإن الخوارج كانوا يزعمون أنهم على الكتاب والسنة فوقعوا فيما وقعوا فيه وأهل الأهواء والكلام ممن جحدوا صفات الله جل وعلا والأرض أقلوه من الرحمن سبحانه وتعالى كانوا يزعمون أنهم على الكتاب والسنة في تجديدهم لله سبحانه وتعالى وعدم تشبيههم له بخلقه جل وعلا فوقعوا فيما وقعوا فيه فهلم جرى ما من صاحب بدعة أو هوى آخذ بالكتاب والسنة ولكن من كان مستنًا فليستنى بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأعمقها علما وأقلها تكلفا كانوا على فلنتبعهم ولنعرفهم قدرهم وأيضا جاء في سنن الجارية إن لله لكان رحمه الله تعالى بإسناد الحسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا تقلد دينة الرجال فإن كنت ولا بد يعني من قد مات ولم يغير ولم يبدل تبديلا لأن الحي لا يزال تحت أمر الله والعباد قلوبهم غير مستعد سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى فتراه الآن مبتدعا وربما غد يوم غد زاغ قلبه فأصبح مبتدعا فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن ترزقنا الاستقامة على ذلك وحسن الاتباع لما جاء به رسولك الله عليه وسلم إنك ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الأول. هذا الكلام لو كان حاضر لقد كما حصل في قضية يوسف عدنا، إن أبا سفيان رجل كريم أو رجل نسيج أو نسيج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما تعنده فذكرته بالبخل أو بالشح أنه ممكن، هذا ما تقبل أحد، ما يقبل أحد أن يقال عنه ولو كان فيه نوع منها ما يقبل. وإذا ذكرته على غير الطريق الشرعية هذا كان ذنب، لكن لما ذكرته امرأته للحاجة ما كان ذنبا ولم يكن طعنا، وإنما أرادت به أن تتوصل إلى بعض حقها. ومنها أيضا التحديث، منها التحذير، التحذير من أهل الأهواء والبدع وبيان حالهم للناس وهتك أفكارهم والإطاحة لبدعهم لا يتأتى إلا بالكلام، ما يحذرهم الناس إلا بالكلام، من قال كذا فهو كذا، ومن قال كذا طيب هذا عرفناه، من قال كذا احذروه، ومن قال كذا احذروه طيب عرفناه، لكن هو يحذر ويلبس على الناس يقول انا ما اقول بها ويترك لهم في سوره الحق. مثل اهل الاهواء والبدع والمتكلمين الاوائل لما عقلوا صفات الله سبحانه وتعالى فقام عليه المتكلم وحذرهم، فلان جهل، فلان معتدي، فلان قدري، فلان جبري، هذا لا بد منه، هذا في العقيده. وفي الجرح والتعديل كذلك دق الرواة، بيان الحافظ منهم وغير الحافظ والصدوق وسيء الحفظ وفاحش الغلط وكثير الوهم ومن له أوهام والمختلط إلى غير ذلك، وبيان الكذاب والوضاع، هل فلان كذاب فلان وضاع. ولهذا كثير من الناس بقصد او بغير قصد الله اعلم بحالهم يخلطون بين الجرء والتعديل وبين التحذير من اهل الاهواء. يقول ذول علماء الجرء والتعديل، الجرء والتعديل الذي ينبني عليه الحكم على الحديث من حيث الصحه والضعف دون رجال التحمل والروايه حفظا موجودون معروفون قتل الكتاب، لكن بقي الشخص الاخر معنا الى ان يرث الله الارض ومن عليها، فبقي الطعن في الناس لاجل السياسه. ولذلك ترون ردود اهل السنه والجماعه على اهل الاهواء والبدع، وتؤلف فيهم المؤلفات لتحذير الناس منهم وتنبيههم حتى لا يقعوا في كذبهم ولو كانوا عبادا خلفاء في البلاد. فهذا الامام احمد رحمه الله جاءوا اليه تكلموا عنده في الحال في المحاسبه فقال الله ليس يعرف ذاك الا من صبر، خبيث جالسه فلان وفلان فأخرجه إلى رأي يعقوب المغازل إلى فلان وبدأ يضمه، فقالوا يا أبا عبد الله إنه رجل ناسف عابد يروي الحديث وجعلوا يعدون له من المحاسن. قال أحمد الله الله ليس يعرف ذات إلا الله رحمه الله، الله الله ليس يعرف ذات إلا الله، ما كفى حسنات يكتب عنه، ما قال له حسنات، حسنات عند الله وفي الله، انا ما احاسبه على حسنات، انا الان احدث الحسنات ما يحذر منها وانما يحذر من السيئات حتى لا يفلح على سبيل الجنون. كان كلام احمد رحمه الله في هذا المدرسة. قيل له يا ابا عبد الله الرجل يصوم ويصلي او يتكلم في اي هوى؟ قال لا، اذا صام وصلى فانما هو له، وإذا تكلم في أهل الأهواء فإنما هو للمسلمين، هذا أحب إليه بما مصلحة شخصة تقدم إلى مصلحة الأمة. ولهذا الذاب عن السنة يقول يحيى بن يحيى من الكابوري حيث الإمام مسلم الإمام الجليل العظيم يقول الذاب عن السنة كلب جهد ينقل عن الإسلام في نفس الموضع. ليش؟ أنت قد ترى هذه المقالة ثلاثة الآن شيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن تيمية يرد على المناطق الفلاسفة الملاحدة السابقة الذين أفسدوا دين الله جل وعلا وعطلوا أسماءه وصفاته وصفاته سبحانه وتعالى. الآن يبين من هو في صف إيه؟ صف الأئمة الحديث يحيى بن يحيى بن الكابوري ومن كان الذاب عن السنة الراجع على أهل البدع مجاهد والذب عن السنة كان بعض السلف يراه أفضل من القتال. لما؟ لأن القتال في سبيل الله يقوم به كثير من الناس. أما الذب عن السنن والرد على أهل البدع ما يقوم به إلا خلاصة الناس من أهل العلم أهل السنة أهل الآداب أهل الحديث أهل الاتباع. وهؤلاء العلم عرفتم منهم. فلهذا لا يخلق بين الجرح والتعديل وبين استمرار الطعن في الناس من أجل دياناتهم من أجل بدعهم فإن الأول قد وقف والثاني باق ما بقي الخير والشر يصل إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى. فلا بأس أن يقول الإنسان فلان تبليغي أو فلان إخواني أو فلان أشعري هكذا أو فلان تحريري أو فلان عنده كيف وكيف لما حتى يحضر إذا قلت له أشعري دخل الأشعري ولله الحمد أصحاب العقيدة يضرون إذا قيل له إخواني أصحاب العقيدة يضرون عاصم لله. فهذا إذا قيل إخواني أو تبليغي يعرف ما معنى هذا المراد به أنه ما يحسن بالعقيدة وأسوأ من ذلك لو كان يتابع أنه الأوائل فهذا يحضر منه. نعم لا بأس بذلك وهذا دين لله جل وعلا دين به. فالأول صاحب شهيد المحراب عمر السلمي القائد العام جماعة الإخوان المسلمين الذي ذهب وخلفه الآن الحال أبو النصر. فهذا كلامه في شهيد المحراب والمدافع عنه وأن هذا من التوسل والتوسل ليس من الأصول يا الله العجب المتخرج من الجامعات ومن قبل العقل ومعطى تقدير ممتاز للأسف وجه يقول التوسل ليس من الأمور من الأمور العقل ما هو من التوسل وإنما هو من الأمور. لماذا؟ ليصل بعد ذلك إلى المسألة التي يريدها النتيجة التي يريد وهي أن مسألة الفروع يسوق فيها الخلاف فلا تشدد على المسلمين ولكن خير الله له من يرد عليه. فهذا الذي قال الأول صاحب الكتاب للدعاء فقط والذي رد عليه صاحب الكتاب وقفات مع كتاب للدعاء فقط. وقد هيأ الله لهذا الغار شخصين جبلين عظيمين إمامين من أئمة العلماء من أئمة الجماعة وبين ذلك واستكتبهما وهما صاحب الضرورة العلامة الشيخ مدفع أهل السنة حالي أحمد قوي في هذا الأمر المجاهد لأهل الأهواء والجهاد سيدنا الشيخ رحمه الله عليه فكتب له في هذا الكتاب ونشر في الكتاب في خط الشيخ محمد بن زيد العجل والثاني الشيخ العلامة حفظه الله فكتب في هذا ودحض عنه المقالة من أن التوسل ليس من الأصول العقيدة وأنه من الفروع وبين أنه من وكما قال عن أمة الشرك من هذا الباب وهو طريق الشرك ومن مات ومن كان معه في عهد سيد الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أزجاج مهرجات هنا جاءت مهرجات نعم هذه أسئلة مجمعة في سؤال واحد، والجواب الذي أقوله لا يحسن أن يكون عليه، ولكن أدعه لمن يتقي الله جل وعلا بعد أن ينظر في الأمر ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه إلى الحق بحوله. فما يصلح هذا السؤال السؤال أن يوجه الدنيا بحق مشايخ المدينة، لأني أخنق فأنا محسوب منهم، وعلى كل حال فأنا تلميذ المشايخ في المدينة وفي غيرها، وإن المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسألكم بالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن تحترموا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تذكروها إنها مستعظمة، فهي التي قال فيها عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إن الإيمان ليأتي إلى المدينة كما تأتي الحجة إلى ذات الله. وإن كان كم شيء لدى مشايخ المدينة فاذكروهن، ولا تقولوا المدينة المدينة ففيها من عباد الله الصالحين ما لا نعلمه وما لم نعلمه حتى نحن الكافرين المدينة. فلا تذكر اسم المدينة النبوية الشهيدة إلا على وجه التعظيم والاحترام والتوقير والدعاء المقاس بها صلى الله عليه وسلم، فهي طيبة وهي طاهرة وهي مرزق الوحي وهي مقر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي عفنت من دخول الدجال وهي التي سميت وهي التي سميت. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حبها. ورسول الله جل وعلا يقول رسول الله جل وعلا يقول عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت. فأين هذا من أرض المدينة دائما ذكرها بالدم والسنق؟ فهذا أقل شيء يجب علينا أن نلحظه. أما مسألة المدينة فأمرها أمر آخر، والله سبحانه وتعالى يتولانا وإياكم جميعا ويحفظنا وإياكم جميعا بحفظه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ هذا السؤال من يريد حلها. وأنا أقول لك أن ابن عثيمين يقول أيضا أكثر من ذلك فيما ترمي إليه إنهاء العفو عن من كلم فيه، يقول أكثر من ذلك. فإذا كنت تعلم منه هذا فأنا أعلم منه أيضا غير ما تعلم، وقولك اذكر الخطأ ولا تذكر ما بالك الله. ولكن ثم مواقف لا يتبين فيها الا ما هي اقوى ما بالك اقوى، ولكن ياتي سته اقل عشر فينص عليه. فاذا دعت الحاجه الى ذلك ودعت، واذا لم تدعو فلا، فالاولى ان لا يقال بالعلم الى يوم مثل هذا. فإن كان المسلم خطئه على المسلمين أو مكسور فلا ينبغي لك أن تشيئه وتنبغي، فقل ما كان أقواه تقوم تذهب كذا وارجع للمسلمين. أما إن كان قد تركت وغرت فيه الكتب وزملت فيه الكتب والرسائل أو سجلت فيه أسرقة واللقاءات فلا، فمن كفر ذلك فكفرها. فلا تزول البلاغ، إذ لو لم يكن هذا لو لم يقيمه الله سبحانه وتعالى بتبيين منهاجه وشرعه وتطويره من ذلك كله لفسد الدين. وهذه كتب أئمة أهل السنة ترد فلان بدعيهم، وكتبهم سواء كانت كتبا مستقلة أو كتبا ضمنية داخل كتب فهذا ليس بمستقر. وقول هذا الأصوات ليس على إطلاقه في كل حال كما بين لنا أئمة أهل العلم. اشكو. انا رأيي انه نقل نقولا عن اناس ثم حكمها الى الكتاب. فالانسان العاقل انصحه بامرين. اولا ان كان في شك من معلوم تراجع. هل هذا الكلام الذي نقله مما قاله فلان او فلان حق موجود في كتبهم او قد نقدم او مكذوب عنه؟ هذا اولا. فان وجد بعد ذلك فما حكم هذا الكلام؟ فالذي نقل او الذي قال صاحب الكتب نقل في كتب هؤلاء وقد وثقه في الصفحات واحال فيه على بعض الاشرطه ووثقه في المؤخر بالملاك مخطوطه او مطبوعه في المجلات والجرائد. ترجع إليها إن كنت في شك من ذلك واسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لك فسينزل من ليلة الأرض. نعم. كلهم على الله لكن دورهم جماعة الظالمة مطلقا فما فيه نظر والمسلمون كالتفصيل لان معهم من لا يعلم ومعهم الجاهل ومعهم الذي اعماه الحب حبك الشيء وعنده يصل عرفت هواها وقد قلبا اما دعاتهم الاصول فانا اقول ليس الذي يقول ان عداوه من اليهود ليست دينيه فإن القرآن نزل يحثنا على مصافاتهم ومصادقتهم وقد أثنى عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقا. مع تحريفه لأسماء الله وصفاته تصويرا بالأسماء والصفات يمشي على مذهب التصوير ويرى أن مذهب أهل السنة والجماعة هو مذهب القول بالتصوير في أسماء الله وصفاته. التصوير الذي يقول في الإسلام الكبير وأما القول بالتفصيل فمن شر أقوال أهل الدنيا والشرع يرى أن مذهب أهل السنة هذا الرجل يرى أن مذهب أهل السنة والجماعة هو التفصيل في أسماء الله وصفاته. وإلا الثاني الذي يقول إننا لا نحارب اليهود من أجل العقل ولا نقهرهم لأنهم كفار ولكن لأنهم يتقون ما دام الأمر كذلك يصبح مثل أخي المسلم. أخي المسلم لو أراد أن يأخذ أخي كاد من يحارب بنفس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفس حديث رسول الله قال يا رسول الله أرأيت من كان الرجل يريد أحد مال؟ قال لا. قال أرأيت من قاتلني؟ قال قاتلوه. قال أرأيت من قتلني؟ قال الجنة. قال فإن قتلتني؟ قال هو فلان وهو أخي والزعيم أخوه. إذا إذا يقول هذا لا نحاربهم من أجل العقيدة ولا نحاربهم لأنهم كفار ولكنهم هذا كلام خاطئ مقابل لما يعلمه من لم يقرأ الكتاب والسنة لأن عداوة اليهود عداوة الدين لتجدن أشد الناس عداوة من آمنوا اليهود والذين ويعرف من لم يقرأ الكتاب ولا يقرأ السنة ويقرأ السنة ومن لم يقرأ السنة يعني على مستوى الدين والقرآن المعروف يأتي هذا العالم الذي يقول عنهم إنه عالم إذا لم يعرفنا أن نحن لأجل الأرض وهذا مذكور عنه في مقابلة طويلة قديمة نشرت في دولة من الدول المجاورة في 25 شعبان عام ولعل الذي سأل على الحكمية يرجع إليها وقد أخذها من صاحب الحكمية وألحقها في الملائكة وورثها في القرآن. طيب هؤلاء ومن كان على سكته من القادة من الإخوان المسلمين أو من ليس الأمر لأنهم أشعري ومعتزلة بعضهم كوفي محمد وغيره من قيادة الإخوان عندي ليس الأمر وأشعري وفي نقاط مسجلة في التاريخ شريف في نقاط مناقشة وكانت ماجستير في جامعة قسطنطينة في الجزائر جاء إلى حديث في صحيح مسلم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عدو وابوك في النار. تقول ماذا قال فيه؟ هل هذا حديث قال بحق الحديث بصوت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله. هذا تعرف ماذا تهدد؟ تدبه ان شخصا جاء الى النبي فاراد قال تسألوا عن حديث حيث لنا جنة ما تعرفون ويعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريدون أن يتحمد وتحصل على العرض من الجاهلية. إذا قالوا أبو يسوع أكلوا طول أتبعكم لماذا أتبعكم أولا؟ قال أبوك في النار. فأجبر عن الرجل وقع في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهمه الله فلا على ذلك. قال أين السائل؟ حيدوا رجع. قال أبي وأبوك قال ما فعلت فيه؟ عرفتم؟ هذا يقول اجعله تحت قدمي. حديث رسول الله اجعله تحت قدمي الله وهذا يقول لك ادعى الى المسلم. خذ من هذه القبيله. حديث رسول الله اجعله تحت قدمي فلا وربك لا يؤمنون بل ثم لا يؤمنون بانفسهم عرضوا مما قضوا ويسلموا تسليما يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول. ألا تروا أنهم تسمعون فيقول سبحانه وتعالى ما آتاكم الرسول فخذوه والله قد قال عن سلام عليه الصلاة والسلام إن هو إلا وحي يوحى ونزهه عن أن ينطق بالهوى وما ينطق عن الهوى. يأتي إلى هذا الحديث العظيم الذي أخبر الله عنه بعد يقول أنا تحت قدمي أجعل وحي الله تبارك وتعالى تحت قدمي. فلم ترى يا جماعة الإسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدينه ولسنته ولفقه ولمنهاجه ومع ذلك تجد دار من أعمى الله أكثر كان يزال مجلس من أعظم يعني ضعف ضعف الإيمان في القلوب إلى درجة صفحة أن الذي كسب الصف هذا منتقى وهو الذي يقول عن حديث رسول الله تعالى التراب التراب يقول عن حديث رسول الله تعالى كذبي وقل الصحابة فيهم اغتبوا تسلمون أرأيتم إلى تنسل من عن ذلك والضلالات العظيمة عندهم لا عد ولا قصر. يقول أنا أحفظ كتاب الله والحمد لله كامل ما وجدت كتاب الله نقصا يمنع من زوال أي مسلم. هذا هو الصحابة وهذا هو هذا الحكم عندهم كامل وعند الصحابة ما من بل يستفيد بها الظلم عنه يجوز ان الصالحين يتحدثون عنها عرفتم ولا لا؟ اين انت لا تصبح من الكفار لا هم احد اين انت ولا تصبح من ولا تنسى من المشركات ويجوز للمرء ان يبص ان يجد المدينه فقلنا عن المسلم ان يدخل النصران واليهود ان يدخل للمساء ان يخرج المرء عن الاسلام والصاحب بالمساء لنا لأن الله جل وعلا يقول لا إكراه فأنا سألت رسول الله الآن في استدل بآية يقول يستدل بقوله تعالى لا إكراه في الدين استدل بكتاب الله ولا لا؟ استدل بكتاب الله لكن هل استدلال صحيح؟ فلذلك أقول لكم سبحان الله وأعوذ بالله تستدلون بكتاب الرسول لكن لا يستدلون به على الأمر رسولا هذا هو آية الصبر تبارك وتعالى مثل هؤلاء والله لا نفعل وهؤلاء والله لو وجدوا في عهد احمد لقال فيهم رضي الله عنه زنادقه بالدين ولكن والله قد توفر لدينا من العلم ما لم يتوفر لدينا فمن لم يتوفر لدينا العلم هو معلوم اما انا بخسرته من موته ما يسعني ان اسجد عنه واغامر هذا هو الله. وأما العامة فمن علم أن هؤلاء على هذه الحال وهذه العقيدة وهذا دينهم وبعد ذلك تدافع عنه الحق به ولا قيل للإمام أحمد فيما روى النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه يا أبا عبد الله أرأيت قدر أهل السنة أو أرأيت يماشي قدر أهل السنة أفأهدونني أبو سلمان قال لا يمكن يراه طارق الله فيه يراه مستقيم على ظاهره لكن ما يعرف حقيقة الأمر. قال تكذب يخرج منه. فإن عاد ليه؟ لأنه ما يكون إلا مع الله. فهذا هو الواحد. أنت الأصل فيه إحسان صاحب الإخوان. إذا جاء العلم ما يعلمون يا تعالى هل أنت تعلم عن فلان هذا أنه قال كذا وكذا وكذا وكذا؟ وين قال؟ تألم هل أين قال كل أنت تكذبين؟ أحسن ما قد نزلت على الصف والعلم أنت تطلب الأخطاء. قالوا إذا وجد هذا لا يعلمه الله جل وعلا علمه الله. فإن وقد هدم المسجد فهذا الذي نقول. وكذلك جماعة التوحيد أصل الجماعة التوحيد عندهم توحيد أبي جهل وأبي جهل. ما هو التوحيد؟ قالوا من أفراد اليقين الفاسد في القلب وإحلال اليقين الصحيح في مكانه حتى يعلم أنه لا خالق ولا رازق ولا رازق. نفس الميزة بينما الفتح بين المبدع يذهب إلى مسجدهم للقلب المسجد الحرام الذي يمر في رمضان كلهم حج استجابه انتفق الاجواء في نعم حلف. ومن اعجب العجائب ان المسلمين يكون والمؤمنين يكون والمسلمين يكون او يكون بل ويكون قبل الامر فيقول للمرء الحمد لله قد سئل عنه الخير أسئلة متعددة ومن آخرها شيخ عبد العزيز قال لا يجوز أصل الجهاد وعنده خرافات جماعة التنفيذ بالجهاد خرافات عنده خرافات عنده الجهل ولا يجوز العقيدة عنده لا يجوز إلا في الأعمال أو قال ابن عزيز نعم ليضرب ويتعلم الليلة حكمة إلا إذا كان من يكون دعاء سنة لما سبق فرع وخطر بذلك حينما قلت وهو نحن هنا في هذه المملكة بما التعلق بدعوات ما نفعت أصحابها في مقرها الذي قالت فيه فلم تقم دينا ولم تقم دولة. وعندنا فريدة دعوة إلى دين الله جل وعلا أصيلا على منهج المسلمين طاهر على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وهي دعوة الإمام المجدد المجاهد ابن الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أما في نقل الإمام الآن ما عرفنا توحيد الله جل وعلا يا عباد الله إلا بفضل الله ورحمته ثم بسبب هذا الإمام. عموما هذه الإمام النعمة بالله جل وعلا لم يتمسك بنا من الله جل وعلا به عليه وجلب به علينا الخير من هذه الدعوة المباركة دعوة هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب التي قام بها يدعو إلى الله صادقا فنصره الله جل وعلا وأظهره بقوة البيان وقوة السلطان وهيأ له أنصارا من آل سعود وصفهم الله رحم من الناس منهم فأقاموا له دولة قالتهم دولة التوحيد أنتم تحمدون الله جل وعلا هذا الدين في بلاد سلطونا وعظم رئيسا هذه أعظم النعم احمدوا الله جل وعلا أن أهل الباطل مصروفون ومقنوعون فلا رافضون يدعو إلى ربه ولا صوفيون يدعو إلى صوفيته ولا جهلون إلى جهليته فلا معتزلون إلى اعتزاله ولا أشعريون إلى أشعريته ولا علمون إلى آخره ولا علمون إلى علمانيته ولا يزيدون سموحية إلى سموحيته ولا تحريون إلى تحريته ولا ديمقراطية إلى ديمقراطية والصلة في هذا الدين هذا العلم احمد الله جل وعلا على ذلك ولا ينفي هذا ان يوجد بعض اتباع هذه المدنيه ان يوجد البث والجهل الى مدنيه السره كل واحد يكون يحكم كثيرا الله لكن يكون الله جل وعلا هو الغايه المرفوعه غايه اهل السنه والجهل هذه المدارس التي ندرس فيها وندرس فيها فيها ابناءنا وعندهم فيها منهج الشهر وعندهم فيها منهج الجهميه وعندهم فيها منهج المعتزله وعندهم فيها منهج الصوفيه وعندهم فيها عقيده الظاهره نحن بالله على هذه الأمة قلت الله قلت المنطقة فينا والناس كانها المحيمين على المعروفة في عمل فليعرف أنه هو الصوت فليمسك بمرضه فليمسك نحن في رسابه كل ما نحن نذهب نتلمس من هنا ومن هنا وبيت المرض عندنا من الله الحمد فلا أقول ماذا رد من الحق لا والله ولا بطل لا والله ولا أقول ما من حق والحق عندنا فيه وفيه وإن جاءنا أن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن كان هذا محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن لو كنت أنا أقول الحمد لله لحق لك يا رسول الله أن تكفر لكن هو يفكر في مساكنه صاحب ملابس في الصلاه في الصلاه مع سيدنا الإسلام محمد الوهاب والعلم الإسلام أو الآن حامد أبو الهبر أو الغزان أو الحديثان مع هؤلاء الإسلام أو الصلاة مع هؤلاء الإسلام والعلم الإسلام عباد الله ما لنا نقرا من كتب من هو ننظر كان قد توصل هذه النصيحه لاخوانهم في مكان يقرا عنه في كتبه ما لنا وستقرؤون في كتبه هذا هو الواجب علينا كان الله يعلم كل شيء في كل صادقين انا قلت عن فلان كذا اذا كنت في الشك وكفر اذا انت عرفت تستغل الجار الحرام حلفك هذا سبب وعلى وقت من عجل فالقضية لا تكون نحن في قلب المعارف وفي نحن الله لو كنا بهذه الدعوة إلى الله جل وعلا فما تركنا علينا علماؤنا من مضى ونفسه تعلموا منها فلنقص أن يكون نحن عليه من الخير ولا لم يعرفوا من قبل الحق من فعل من فالحق ظلة الله فالحق ظلة الله أن وجدها أخذها هذا هو الواجب علينا فلماذا نحن نذهب جملة إلى الأخرى ونتبقى من هؤلاء الأقوام نعم هم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستغفر لهم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بقدره حقه الله بالخلق له لأنه يفتح الكلام فيرد على من صلى الله عليه وسلم وما حدا فلا في حال حياته لا يمكن أن يكشف عنك ضرا ولا يملك لك نفعا إلا بدون نفسه قل إني لا أملك لكم ضارا ولا محل هذا لو أن جاءوا استغفروا الله واستغفر لهم فوجدوا الله فقط في قبر لا يستغفر وعليه الصلاة والسلام سأل الله الأعلى فقصه الله بذلك الصلاة أنه يرد على الجروح صلى الله عليه وسلم على المسلمين هؤلاء الآن يعتقدون أن يحسن إليه فيطلب منه الحدث هذا هو الاعتقاد يقول ليش؟ ايش ذنب الذين جاءوا؟ ما ذنب الذين جاءوا بعد وفاته حتى يحرموا من الاستغفار منه طب هذه الخصوصة خص الله بها وفضيلة منحها الله سبحانه الذين في حياته وأما نحن شخص رغبة في مكان قصار قال معروف في القول يمكن السماء تقدر لكم من سائر الدرسية تستقبل أكثر من نزول في دولة الليل الآخر تستقبل إلى أنت وسلها جل وعلا المقدرة وهذا من السبب التي يقولونها ويسيرونها بين الناس ولكن هي باطلة قد بينها أمر الخير الله تعالى وصفها ووصفها لله أما الذي يثني على المنحل بعدما تبين أمره هذا صاحب هو عفان الله وإياكم من الله فلما كان من أحد لا الصحابة ولا محمد بن عبد الوهاب ولا قومه ولا تلميذه كثير ولا صغير يقول عن الشيخ عبد العزيز بن الله إذا كان تكلم هذا هو الذي يكون من الله تكلم الصحابة بعد ذلك الحمد لله وكذا لكن يعرف أنه لو قال كذب يجب أن يكون هذا كذب مسجل صوت صحابة كان لا يكون شيء فكف عنه يقف عنه معاوية رضي الله تعالى عنه ثم بعد ذلك أن محمد بن الوهاب وطعنه فيه يعني لأن عرف أصل طعنه في معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو رجل ابتلق به حق مبلغا، ثم انه لا قدر الله رسوله يقول ان محمد بن عبد الله حفظ الله الجميع وحفظ الله من الاسماء، يقول ان الاسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله اذا ما قال الاسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله مثل ايه؟ اسلام الف حفظ الله معناه افتحوا وقد حكم عليهم انهم طبقت عليهم نواقض الاسلام العشر التي ذكرها محمد بن عبد الله في ذنب اسلامه النواقض العشر، وهؤلاء الاسلام ليس اسلام محمد رجلا هذا ما رجل ملاك في العداوه والفتنه، رجل دان شره وظهر خطره فقد كان ولا الحمد لله هي حاله، واما نشراته فكذب والحق ان وجد بها حق يوجد فيها اشياء يسيره ان وجد فيها حق والكذب هي الحق. ثم سبحان الله العظيم يذم غير ذنب مهوله، يذم غيره الى موته، فيقول عن العلماء من هم الامريكا واوروبا وراحوا يدافعون عن البحر الخليج، طيب انت الان من يدافع عنك؟ انت عن فرقه، انت الى فرقه عقل مكياه نصف دين عند الملك وفي بلد، فاذا كان يدافع عنها امريكا وبريطانيا وبريطانيا مقرصة وهي أمة إسرائيل وهو من أجل هذا نسيح صحيح ولا باطل؟ أجيب باطل؟ ليش باطل؟ أنا أسأل لماذا كان باطل؟ تثقون في واحد منهم، تثقون في الدين وفي الصلاة والزكاة وفي التوحيد وبيان السر والصلاة ومراجعة زوجاتكم وقلتوا ثلاث هل تقع ولا ما تقع، وما تثقون بهم على السعي والبحث لا تقول الدنيا وتثقون بما تثق في هذه المسألة فيها. وقد أفتوا مجتمعين بأن هذا لا يجوز شرعا ومع ذلك لم يقنعوا، هذه هي القضية بارك الله فيكم، أنه رجل لا عقل له ولا عقل، ومع ذلك يجب من يقبل له فيزهد ويوشك على أن نقبل كل يوم طارق ويطلع كل يوم طارق فيجب من يؤيده عبر الله وإلى الحمد فالموفق فالموفق والحمد لله على النعمة العقل والإيمان. عبدك الله الذي أحببته والذي يقولنا ثلاثية المنهج وعقلية مواجهة من ثلاثية، لأن ثلاثية المنهج تقطع ان تكون 300 واحد. عرفت؟ 30% هاي فلماذا قتلتها؟ احمد رحمه الله جاء من الفقهاء وبدأ سمعوا له وقال له يا ابا عبد الله فقهاء بغداد في عهد الوالد ما من فقهاء بغداد من الأئمة الدين أئمة الحديث قال يا ابا عبد الله ان الامر كما ترى فشى وتفاقم ووصل الى الله ايش يعني؟ الناس في القرآن أحمد رضي الله عنه ومنه من العلماء من الحديث والسنة فإن العلماء رضي الله عنه فلا تنفع له الله فهم راضي في الله الواحد قال في الله أحمد الله الله في دماء المسلمين اسقوا دماءكم ودماء المسلمين هذا خلاف الآثار لا تسقوا دماء المسلمين أنتم في قلوبكم لا تنزلوا يدا من طاعة إلا نجد في الآثار ما صلوا فلا ما صلوا هذا خلاف الآثار اصبروا حتى يستريح ضر أو يستقيم والفقهاء لا يسأل كم فكرة القول خلف القرآن سجود خلف القرآن ولكن تم سبب عرضت هؤلاء الذين عرفوهم فما قلتوا بقيت عند المسيح القائمة بقي لنا قلت عن الله تعالى وبعد هؤلاء حتى رجعوا عن فإذا كان هذا سنه من المنبت فنحن هذا المسيح اصبروا حتى يصرح دور ويصرح من كابك إذا جاء هذا الوقت وهذا الحال الحمد لله ما بعيد إلى وأنا أقول هذه العبارة وأنتم تسمعونها وربما لا يرضى بعض من إخواننا كل هذا حق فهذا من الله سبحانه وتعالى على نفسه ما أمركم بكم ما دعيتم إلى كفر هل دعيتم إلى كفر هل دعيتم إلى إنسان يقول مسؤول الدين هل هل هل هل هل إلى آخره ثم هذه الوحدة إذا كان الأمر كذلك فأنا أسأل صاحبي ما منطق لله وإياه صاحب ثلاثية من العقلية المواجهة أقول فقهاء بغداد فقهاء بغداد في عصر أحمد رجعوا إلى أحمد فانتظروا الأكوان فأنا وأنا لا تكن الصباح بلا بدعة أن تكن الأكوان هذا هو الواقع الذين أحصوا بالشريف وعلمين عرض المقاصد عرض المقاصد والمفاسد وغيرهم على ذلك الأحكام فهل أنا وأنت وصلنا إلى ما وصل إليه في الصهاب بغداد من الأمانة والثقة في أحد إذا وصلنا إلى هذه الدرجة لما رجعنا فإذا كانت الثقة عندنا بعلمائنا الآن الذين هم الله أكبر يجب علينا أن نمتثل أن نسمع ونطيع أن نثق بهم الثلاثية فلا يكون ثلاثة أن تحصرها مع هؤلاء الثلاثية لا يكون ثلاثة أن تحصرها مع هؤلاء مع التبليغ والتكوان فأنا أسأل من هم قادة الثلاثية الذين وضعوا لها الأصول وجعلوا لها التنظيم والتنظيم والكتب أين هم؟ عرفت؟ هؤلاء خبطوا جماعاتهم بمنهج يوالون عليهم ويعادون مع أنه مخالف لأمر الله عليه الصلاة والسلام. أما الدعوة السلفية فهي دعوة إلى كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسير على طريق السلف السالفين الصالحين الذين كانوا على ذلك وهم أهل السنة والجماعة الآخذين بالآثار في كل عصر عن المسلم ان يجد له الامام فانا اقول لك امام الدعوه السلفيه شرعا في هذه البلاد حاكمها هو الملك سبب هذا الذي له علم العلم والطاعه في المعروف وادله الدعوه السلفيه الذين ساروا على الأرض من حال السلف وغيره من هذا الحق ومن سبقهم ومن يعصيهم ومن أخطأ من بطن سلمه ويقدره من أهل الاجتهاد والعلم وهم يقولون وهم يقولون ذلك أخي كريم انتهت مادتها الكريمة وحيث انه